بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي في باب الربا: واختلفت الرواية في علة الربا ثلاث روايات، فأشهرهن أن علته في الذهب والفضة الوزن والجنس، وفي غيرهما الكيل والجنس، لما روي عن عمار أنه قال: العبد خير من العبدين، والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن، ولأنه لو كانت العلة الطعم لجرى الربا في الماء لأنه مطعوم. قال الله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني. فعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكين أو موزون من جنس، سواء كان مطعوما كالقطنيات أو غير مطعوم كالأشنان والحديد. ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا، وإن تعذر الكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم أن الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل هو التفاضل بين شيئين أو بين جنسين، التفاضل بين جنسين. وربا النسيئة كما سيأتي التفريق بينهما، أن يبيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مع تأخر القبض. وتقدم أيضا أن الأصناف الربوية ستة كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وذكرنا أن العلماء قد أجمعوا على جريان الربا في هذه الأصناف الستة، واختلفوا في علة الربا وهل يتعدى الحكم إلى غيرها أو لا، على قولين، يعني من حيث الأصل. القول الأول: الاقتصار على هذه الأصناف الستة فقط، وهذا مذهب أهل الظاهر، واختاره الصنعاني رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام، وقالوا إن التنصيص على هذه الأصناف يدل على التخصيص. ومن العلماء من اقتصر على الأصناف الستة لا للتنصيص ولكن لتعارض الأدلة، كما هو اختيار أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله، فإنه قال بالاقتصار على الأصناف الستة مع أنه من أصحاب العلل، لكن لتعارض الأدلة عنده، فهناك أدلة متعارضة قال تتساقط ويبقى الأصل وهو الاقتصار على الأصناف الستة. والقول الثاني أن العلة في هذه الأصناف معقولة، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أنه لا يقتصر على هذه الأصناف الستة، بل يتعدى الحكم إلى ما شاركها في العلة. ثم اختلفوا في العلة. أولا بالنسبة للذهب والفضة، قيل إن العلة هي الوزن، العلة في جريان الربا في الذهب والفضة أنها موزونة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة رحمهم الله. وعلى هذا يجري الربا في كل موزون، فلو باع كيلو من الحديد بكيلوين من الحديد فلا يجوز، أو كيلو من النحاس بكيلوين من النحاس فلا يجوز، فكل موزون يجري الربا فيه. وقيل إن العلة في الذهب والفضة هو غلبة الثمنية، فيقتصر على الذهب والفضة، وهذا مذهب المالكية والشافعية. وقيل إن العلة مطلق الثمنية، يعني أن الذهب والفضة جرى فيهما الربا لكونهما ثمنا للأشياء، فيجري الربا فيهما وفيما يقوم مقامهما من الدراهم من العملات. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو القول الراجح. وعلى هذا نقول العلة في الذهب والفضة كونهما ثمن للأشياء، يعني أثمان وقيم للأشياء، فعلى هذا يجري الربا في كل ما قام مقامه. بالنسبة للأصناف الأربعة الباقية وهي البر والشعير والتمر والملح، اختلف العلماء أيضا في علة جريان الربا فيها، فقيل إن العلة هي الكيل، إن العلة هي الكيل، فيجري الربا في كل مكيل، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. انظر، الحنفية والحنابلة توافقوا في علة الذهب والفضة وفي بقية الأصناف، يعني اتفقوا على جريان على علة الربا في الأصناف الستة. إذن يقول علة الربا في الأصناف الأربعة الكيل، وعليه فيجري الربا في كل مكيل، يجري الربا في كل مكيل. والقول الثاني أن العلة بالأصناف الأربع هي الطعم، فيجري الربا في كل مطعوم ولو كان غير مدخر، حتى لو نادرا كالعلاج، ما دام أنه مطعوم فيجري فيه الربا. وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث أن العلة هي القوت والادخار، القوت والادخار، فيجري الربا في كل ما كان قوتا مدخرا. وهذا مذهب المالكية واختاره ابن القيم رحمه الله. والقول الرابع أن العلة الطعم مع الكيل أو الوزن، أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل مكيل أو موزون، كل مكيل أو موزون يكون مطعوما فيجري فيه الربا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وهذا القول أرجح، أن العلة في الأصناف الطعم مع إيش؟ مع الكيل أو الوزن، فكل مكيل أو موزون مطعوم فيجري فيه الربا ولو لم يكن مدخرا. طيب نأخذ مثال، لو باع حديدا بحديد يجري الربا فيه أو لا؟ عند الحنابلة والحنفية يجري فيه الربا، وعند المالكي وعند الشافعية والمالكية لا يجري فيه الربا. طيب باع عشرة دولارات بخمسة عشر دولارا، يجري الربا على القول بأن العلة مطلق الثمنية. أما على القول بأن العلة هي الوزن فلا يجري، وإذا قلنا وعلى القول بأنها غلبة الثمنية لا يجري الربا. إذن لو باع مثلا عشرة ريالات بخمسة عشر ريالا فيجري فيه الربا على القول الراجح، على القول الراجح، لأن الدراهم لأن الريالات والدولارات تقوم مقام الذهب والفضة. أما على المشهور من مذهب الإمام أحمد وكذلك من قال بغلبة الثمنية فلا يجري فيه الربا، ولهذا قالوا لا يجري الربا في الفلوس، التعاملات هذه فلوس لا يجري الربا فيها، بل بعضهم قال وليس حتى فيها زكاة، ولو قلنا بهذا القول أسقطنا الزكاة، ما كان هناك زكاة، يعني أكثر زكاة الناس الآن هي النقد. طيب باع برتقالة ببرتقالتين يجري الربا عند من يقول؟ هذا عند الشافعية يجري فيه الربا، يجري الربا. طيب باع بيضة ببيضتين يجري الربا عند الشافعية، لأن البيض ولو كان مطعوم. طيب ولا سيما إذا كان متساويا، إذا كان متساويا. طيب مسألة ثانية وحسب الترتيب، ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ الجواب، الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن ربا الفضل ربا الزيادة، أن ربا الفضل ربا الزيادة كبيع صاع بصاعين، وربا النسيئة ربا تأخير القبض، ربا النسيئة ربا تأخر القبض، كدينار مثلا بعشرة دراهم، بدون قبض، هذا يكون ربا، ربا نسيئة. إذن ربا الفضل زيادة وربا النسيئة تأخير. الفرق الثاني أن ربا الفضل يكون في بيع ما يجري فيه الربا بجنسه، أن ربا الفضل يكون في بيع ما يجري فيه الربا بجنسه، كبر ببر ببر، شعير بشعير، ذهب بذهب. وربا النسيئة أعم، يكون في بيع ما يجري فيه الربا بجنسه وبغير جنسه. فلو باع صاعا من البر بصاع من البر مع تأخر القبض، هذا إيش؟ ربا نسيئة. ولو باع صاعا من البر بصاعين من الشعير، ربا، ها، ربا نسيئة. ولو باع صاعا من البر بصاعين من البر مع تأخر القبض فهو ربا فضل ونسيئة. إذن نقول ربا النسيئة هي بيع ما يجري فيه الربا بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة. وعلى هذا نقول كل بيع يجري فيه ربا الفضل فإنه يجري فيه ربا النسيئة ولا عكس. كل بيع يجري فيه ربا الفضل فإنه يجري فيه ربا النسيئة ولا عكس. واضح؟ طيب، نختم المسألة، نختم هذه البحوث بقواعد، نذكر قواعد هامة جدا جدا جدا فيما يتعلق بالربا، قواعد في الربا، حتى تفهم متى يجوز التفاضل ومتى يجوز ومتى لا يجوز. القاعدة الأولى إذا اتحد الجنس والعلة، إذا اتحد الجنس والعلة فلا بد من شرطين. الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني الحلول والقبض. إذا اتحد الجنس والعلة فلا بد من شرطين، التساوي والحلول والقبض. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. وهناك شرط لكنه في الجميع، وهو أن يكون ذلك بالمعيار الشرعي، أن يكون بالمعيار الشرعي. وإن شئت أضف فنقول ثلاثة شروط: التساوي، الحلول والقبض، وأن يكون تقدير ذلك، أن يكون مقدرا بالمعيار الشرعي. فإذا قال قائل: أنتم قلتم الحلول والقبض، ألا يلزم من الحلول القبض كما في الحديث يدا بيد؟ فالجواب أنه لا يلزم، فقد يكون البيع مؤجلا كما لو باع ذهبا بذهب مؤجل إلى شهر، ويقبضه أحدهما على أنه وديعة عنده، يقبضه على أنه وديعة ويقول: إذا جاء رأس الشهر فاقبضه لنفسك. فلا يلزم من الحلول التقابض. واضح؟ طيب، القاعدة الثانية: إذا اختلف الجنس واتحدت العلة فيشترط شرطان، أو شرط واحد يشترط الحلول والقبض، لأن التقابض قبل التفرق. إذا اختلف الجنس واتحدت العلة فيشترط شرط واحد فقط، وهو الحلول والقبض. كما لو باع صاعا من البر بصاعين من الشعير، نقول هنا الجنس مختلف لكن العلة واحدة. باع كيلو من الذهب بكيلوين من الفضة، الجنس مختلف لكن العلة واحدة. نقول هنا لا يشترط التفاضل، وإنما نشترط الحلول والقبض. القاعدة الثالثة: إذا اختلف الجنس والعلة فلا يشترط شيء. فلو باع ذهبا ببر، لو باع برا بذهب أو برا بفضة، فلا يشترط لا التساوي ولا التقابض. وإن شئت فقل، يعني تعبيرا هذا، كل جنسين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس، وكان أحدهما نقدا لم يشترط في بيعه شيء، كل جنسين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس وكان أحدهما نقدا فإنه لا يشترط في الشيء، كما لو باع كما لو اشترى ذهبا برا بذهب، ذهب ببر، ذهب بحديد، إذا قلنا العلة الثمنية، إذا قلنا العلة الثمنية، إذا لا يشترط التقابض فيما إذا اختلف الجنس والعلة. فإذا قال قائل يرد على هذا، أعني عدم اشتراط التقابض، يرد عليه حديث عبادة مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف وهو هذا كلامنا في هذا، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا يقتضي أنه لو باع برا بذهب أنه لا بد من التقابض قبل التفرق، فهمتم؟ نقول حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يدل على أنه لا بد من التقابض حتى لو اختلف جنسا وعلة لعموم قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالجواب أن المراد بقوله إذا كان يدا بيد يعني فيما إذا اتحدت العلة واختلف الجنس. والذي جعلنا نقول هذا هو حديث السلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم أن يعطيه دراهم أو ذهب أو فضة على أن يأخذ مقابلها طعاما بعد سنة أو بعد ستة أشهر، وهذا بيع وليس فيه تقابض. إذن نقول الآن بالنسبة للقواعد، إذا اتحد الجنس والعلة فلا بد من التساوي الحلول والقبض، أن يكون ذلك بالمعيار الشرعي. إذا اختلف الجنس واتحدت العلة فلا بد من الحلول والقبض، إذا اختلف جنسا وعلة فلا يشترط لا حلول ولا قبض ولا تساوي من باب أولى. طيب القاعدة الرابعة أيضا من القواعد المهمة، اعلم أنه لا أثر لاختلاف النوع أو الجودة أو الرداءة عند اتحاد الجنس، فما دام أن الجنس واحد فلا عبرة بإيش اختلاف النوع أو الجودة أو الرداءة فمثلا التمر جنس، فلا يجوز مثلا أن تبيع صاعا من التمر السكري بصاعين من التمر البرحي مثلا، نقول لأن الجنس واحد. ولا يجوز أيضا أن تبيع صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، أو تبيع صاعا من البر الجيد بصاعين من البر الرديء، فلا أثر لاختلاف الجودة والرداءة. طيب نحن نقول جنس ونوع، ما الفرق بين الجنس والنوع؟ نقول الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا. فمثلا التمر جنس، أنواع، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، يعني مثلا قول التمر السكري نوعان أحمر وأصفر. واعلم أن كل شيء فإنه يكون جنسا باعتبار ما تحته ونوعا باعتبار ما فوقه، مفهوم؟ نحن نقول الآن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، وكل شيء فهو جنس باعتبار ما تحته ونوع باعتبار ما فوقه. فمثلا قلنا التمر، جنس، باعتبار ما تحته، لكن باعتبار ما فوقه وأنه من إيش؟ من الثمر، أنواع، ثمر عنب، ثمر تمر، ثمر كذا ثمر كذا يكون نوعا. الثمر أيضا باعتبار أن النباتات يكون نوع، باعتبار الكائنات الحية وهكذا. إذن نقول كل جنس، كل جنس، كل شيء فهو جنس باعتبار ما تحته، ونوع باعتبار ما فوقه. فنقول مثلا الآدمي نوع من أي شيء؟ ها؟ من الحيوان، من الحيوان. طيب ثم أيضا الحيوان نوع من المخلوقات، نوع من المخلوقات وهكذا. هذه القواعد ما يتعلق بالأسباب. ها؟ كيف؟ ما ذكرنا هذا؟ لا يلزم من الحلول التقابل. سيكون ربما يكون هناك، ربما يكون هناك حلول ولا تقابض. لا نقول حلول والقبض، يلزم من القبض الحلول. أي نعم. نعم لا يلزم من الحلول القبض، فقد يكون الشيء حالا لكن غير مقبوض، غير مقبوض. ولهذا يقول لو قلنا التقابض قبل التفرق كفى. نعم كمل. طيب يقول ولأنه لو كانت العلة الطعم لجرى الربا في الماء لأنه مطعوم، والماء لا يجري الربا فيه. ولهذا قال الفقهاء لا ربا في ماء ولا فيما لا يوزن عرفا. طيب قال الله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني مع أن الماء مطعوم فإنه لا يجري فيه الربا. وهذا يدل على أن الماء له طعم، وهو كذلك العلة في الملح أنه يصلح بأشياء تبع تابع. يقول قال الله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، وهذا يدل على أن الماء مطعوم، أن الماء مطعوم. ولهذا الأطعمة كل ما يطعم من مأكول أو مشروب، ويشهد لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم إنها طعام طعم، إنها طعام طعم. نعم قال فعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل أو موزون من جنس، سواء كان مطعوما كالقطنيات أو غير مطعوم كالأشنان والحديد. نعم ويجري الربا. هذا نرد عليه، نقول لأن الماء، الماء مما يتسامح فيه. هو يرد على الشافعية. لا كيف؟ لا لا ما لا لا يوزن، لا يوزن عرفا. الماء، الماء لا يوزن عرفا. اي بس بس بس اي بس بس انه ليس مطعوما بمعنى يتغذى الانسان به. المراد بالمطعوم عندهم الطعام وليس ما له طعم. لا احنا نقول الماء، الماء يدخل في مسمى المطعوم، في المسمى، لكنه لا يسمى طعاما عرفا، لا يسمى طعاما عرفا. الطعام ما يؤكل، الطعام الذي يؤكل، وإن كان ما يشرب يسمى طعاما باعتبار أن له طعما، أن له طعم. بس هذا هو. أي نعم إذن الروايات كثيرة. نعم ويجري الربا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا، وإن تعذر الكيل فيه، وإن تعذر الكيل فيه والوزن إما لقلته كالتمرة والقبضة، والقبضة وما دون الأرزة، والقبضة وما دون الأرزة من الذهب والفضة، وإما لعظمه كالزبرة العظيمة، وإما للعادة كلحم الطير لأنه من جنس، من جنس فيه الربا، فجرى فيه الربا كالزبرة العظيمة. وما نسج من القطن والكتان لا ربا، لا ربا فيه نص عليه، لا ربا، أحسن الله لك، لا ربا فيه نص عليه لحديث عمار. وما عمل من الحديد ونحوه إن كان يقصد وزنه جرى فيه الربا لأنه تقصد زينته فجرى فيه الربا كلحم الطير. وما لا، وما لا تقصد زينته، وهذا على القول بأن الربا يجري في اللحم بالحيوان، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وما لا تقصد زينته لا يجري فيه الربا كالثياب. والرواية الثانية العلة في الذهب والفضة الثمانية غالبة، وفيما عداهما كونه مطعوم جنس، لما روى معمر من عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، رواه مسلم. ولأنه لو كان الوزن علة لم يجز إسلام النقد في الموزونات، لأن اجتماع المالين في أحد وصفي علة ربا الفضل يمنع النساء بدليل إسلام المكيل في المكيل. فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه. نعم، يقول بدليل إسلام المكيل في المكيل، يعني أنه يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ولهذا ذكر الفقهاء أنه نذكرهم قاعدة فيما يتعلق بالسلام، كل مالين حرم النساء بينهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. كل مالين حرم النساء بينهما، يعني جرى بينهما ربا النسيئة، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. فمثلا لا يجوز أن يسلم ذهبا بفضة، لماذا؟ لأنه يجري بينهما ربا النسيئة. طيب، هل يجوز أن يسلم برا بشعير؟ لا يجوز، لأنه يجري بينهما ربا النسيئة. إذن كل مالين حرم النساء بينهما جرى بينهما ربا النسيئة لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. وعلى لكن طيب لو أسلم ذهبا ببر يصح، لأنه لا يجري بينهما ربا النسيئة. إذن القاعدة كل مالين حرم النساء بينهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر، لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعم بيع بجنسه من الأقوات والآدام والفواكه والأدوية والأدهان المطيبة وغيرها، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا كالبطيخ والرمان والبيض ونحوها. والرواية الثالثة العلة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزونا. يعني هذا اختيار من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العلة هي الطعم مع كونه مكيلا أو موزونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، ولا يحرم فيما لا يطعم كالأشنان والحديد، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. نعم، لأن هذا يباع بالعد، فالأشنان والحديد وإن كان موزونا لكنه غير مطعوم، وكذلك البطيخ والرمان وإن كان مطعوما لكنه لا يكال. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وما جرى فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا. نعم، هذا معنى قولنا، وأن يكون ذلك بالمعيار الشرعي. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثرم. ولا يجوز بيع. طيب، وهذا الحديث يدل على أن الذهب موزون، وأن البر مكيل، وأن الشعير مكيل. وقد ذكر العلماء قاعدة فيما يتعلق بالمكيل، المؤلف ما ذكرها؟ بس ما ذكر القواعد. يقول: كل مائع مكيل مثل العسل، الزيت، والدهن مكيل. كل معشر مكيل، ايش معنى معشر؟ يعني ما يجب فيه العشر او نصف العشر، والمقصود بذلك الحبوب والثمار. اذا كل مائع ما كان من المائعات فهو مكيل، فالعسل والدهن واللبن كلها مكيل. طيب، كل معشر يعني ما أوجب الشارع فيه العشر أو نصف العشر من الحبوب والثمار ونحوها فهو إيش؟ مكيل. فالبر، الشعير، الذرة، الرز كلها مكيلات. طيب هل يجوز بيعها بالوزن؟ نقول نعم، الوزن في الواقع أدق من الكيل، الوزن أدق من الكيل، لا سيما الأوزان الحديثة هي أدق من الكيل. نعم، بالعكس الوزن هو اللي يعطيك الدقة، الكيل قد يكون أحدهما أثقل من الآخر مع مع مع تساويهما في الحجم، قد تكون مثل تمرة وتمرة، هذه رطب وهذه ناشفة. ها؟ شلون؟ لا مو في خلاف، يعني منضبط الوزن أضبط، الوزن أضبط، لأنه حتى في الكيل ربما تجد يعني يضع تمر أو ما شبه ذلك، يكون فيه فراغات بين التمر، واضح ولا لا؟ نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع مكين بجنسه وزنا ولا موزون كيلا للخبر، ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخر لتفاوتهما في الثقل والخفة. نعم، ولكن صحيح أنه يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا، لأن الوزن أدق وأضبط. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين ولا من أحدهما، لما روى جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرات لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. نعم، لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين، بعتك هذه الصبرة كومة من التمر بهذه الكومة، لأننا جهلنا التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، قاعدة. الآن إذا بعنا كومة من البر بكومة من البر، أو كيس من البر بكيس من البر، ولا نعلم المقدار، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا الآن لا نعلم تساويهما، فجهلنا، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولأن المماثلة لا تعلم بدون الكيل. في قوله رحمه الله: روى جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر، هذا لا يجوز إلا في مسألة العراية، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، هذه المسألة هي التي تجوز، لكن بشروط، أيضا شروط لها شروط خمسة سيأتي بيانها. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولأن المماثلة لا تعلم بدون الكيل من الطرفين، فوجب ذلك، وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التماثل فيه بالوزن، لأنه أحصر، ومنه ما لا يتأتى كيله. نعم، الآن أشياء مكيلة موزونة، ما لا يكال ولا يوزن أو لا ندري مرجعه، فإنه يعتبر الوزن، قال لأنه أحصر وأدق، والعمل الآن على الوزن، الآن كل التعاملات على الوزن، والوزن حقيقة أدق في موازين، يعني تعطيك إلكترونية حتى بالجرام، واضح؟ لا تنظر الميزان لهذا الأمبير، لا، في موازين إلكترونية الآن حساسة جدا، يعطيك جرام بس بالواحد من ألف من الدقة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. والمرجع في الكيل والوزن. نعم. أو صاع من الثور، صاع من الثور. هل أقول زينه ولا أرجع إلى؟ لا، يرجع الكيل لو بعته كيل، هذا الأصل، هذا الأصل. يعني لو الآن عرفنا أن البر والشعير والتمر أنها مكيلة، يجوز بيعها وزنا، فما جاز بيعه كيلا جاز بيعه وزنا. نعم، لأن الوزن أدق، لكن ما نقول مع أنه في الكيل قد يكون بينهما نوع من الاختلاف حقيقة. لو أنك أتيت مثلا ببر وبر، ها، صاع، ملأت هذا وملأت هذا ثم وزنتهما، ستجد بينهما، لا سيما في الأوزان الدقيقة، ستجد أن بينهما شيئا من الفرق، لكن مع هذا يعني تسامع فيه الشارع. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، وما لا عرف له بالحجاز يعتبر بأشبه الأشياء به بالحجاز في أحد الوجهين، لأن الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها، وهو كالصيد، كجزاء الصيد، الصيد ما لا يعرف يرد إلى أقرب. يعني مثل لو وجدنا صيدا وليس له مثيل نرده إلى أقرب الأشياء له مما له مثيل. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وهو القياس. والثاني ترد إلى عرفه في موضعه، لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف كالقبض والحرز. لكن هذا بناء على صحة الحديث: المكيال ومكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. إذا صح. أما إذا لم يصح فإنه يرجع إلى عرف كل بلد، عرف كل بلد في البيع. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور، سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا للخبر. نعم، واضح هذا. الجيد والرديء، ذكرنا قاعدة أنه لا عبرة بالجودة والرداءة في الربويات، لا عبرة بالجودة والرداءة في الربويات. فلا يجوز مثلا يبيع، لو فرض مثلا أن كيلو من التمر السكري ب30 ريال وكيلو من التمر البرحي ب10 ريالات، لا يجوز أن يبيع كيلو ب3 كيلوات، لا يجوز. فلا عبرة، لأن الجنس واحد، هو جنس واحد. طيب لو قال كيف هذا ب30 وهذا بكذا، نقول بيع الجمع بالدراهم، بيع السكري ب30 ريال واشتري ب30 ثلاثة كيلوات من البرحي. نعم. شيخ، الحديث السابق يقول هو نسبة الغش هذا يختلف، يعني العيارات 21 24 18 اللي يعرف ثلاثة في شيء 14 هذا الرديء. كل ما زادت الجودة. ولابد، شوف، الذهب والفضة قالوا لابد أن يضاف إليهما شيء من النحاس، لأن الحديد، لأن الذهب لين، فلابد أن يضاف شيء من النحاس لتقويته وتصليبه. فالذهب لابد أن يوجد فيه نسبة من الغش، هذه النسبة لمصلحته، هذه النسبة يقول لمصلحته. ولهذا سيأتينا الأخلاط، الخلط إذا كان لمصلحة الشيء لا يضر. مثل الآن الملح مع الخبز، لو باع خبزة بخبزة في هذه فيها ملح قليل وذي فيها ملح، ما يضر هذا، لأن هذا الخلط لمصلحته. فالذهب لا يمكن أن تجد ذهبا خالصا 100%، لابد أن يكون في الذهب شيء من المعدن الآخر لتصليبه وتقويته. طيب، نقف على قوله والجيد والرديء.